آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا وأرشدنا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بعد ذكره لرأي أستاذه الشاه أبادي رحمة الله عليه، إذ قال ويقول الكاتب إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا، الشهادتان الأخريان منطويتان، كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان. ذكرت كلامه قدست نفسه الزاكية وبينت أن شهادة التوحيد تشتمل في مضامينها على معاني التوحيد والرسالة والولاية، وكذلك الشهادة الثانية شهادة الرسالة تتضمن معاني التوحيد والرسالة والولاية، والشهادة الثالثة هي أيضا تتضمن معاني التوحيد والرسالة والولاية. ووقفنا بعض الشيء عند الشهادة الثالثة باعتبار أن القول الفيصل وأن المائز الذي يميز بين حقائق من يدعي التدين وبين حقائق أهل الدين، المائز هو الشهادة الثالثة. وذكرت ما جاء في دعاء طيبة الشريف اللهم عرفني نفسك، إلى أن يصل الكلام فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، مع أن الدعاء الشريف أشار إلى المعارف الثلاثة، إلى معرفة الله، إلى معرفة الرسول، إلى معرفة الحجة، وكان التمييز بين الحق والباطل، وكان الحد الفاصل بين الهدى والضلال في المعرفة الثالثة، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. لهذا السبب وقفنا عند الشهادة الثالثة، والتي هي في حقيقتها تشتمل على معاني التوحيد وعلى معاني الرسالة وعلى معاني الولاية. وذكرت بعضا من الأحاديث الشريفة التي أشارت إلى جوانب من هذه المعاني، كالحديث الذي رواه شيخنا الطبري رحمة الله عليه، المحدث الطبري الإمامي في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، رواية عن باب الحوائج عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. وذكرت إن رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كرجائنا، رجاء يحتاج إلى مقدمات، ومقدمات رجاء النبي مقدمات قطعية، لأن علم النبي صلى الله عليه وآله علم يقيني وعلم محيط لا تغيب عنه الجزئيات، فرجاؤه هنا يختلف عن سائر رجاء المخلوقات. رجاؤه هو علمه: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله، من جهة وحدة المعنى، من جهة وحدة المضمون، ومن جهة وحدة الآثار. وقطعا وحدة الآثار تكشف عن وحدة المضمون. النبي صلى الله عليه وآله يرجو لهذه الأمة في حب علي، أي ما تناله بسبب حب علي من آثار، سواء كانت هذه الآثار في العالم الدنيوي أو في العالم الأخروي. بنفس هذه النسبة من الرجاء وبنفس هذه النسبة من الاعتقاد، هو يرجوها لأمته في قول لا إله إلا الله، أي أن نفس الآثار التي تترتب على عقيدة ولاية علي تترتب على عقيدة لا إله إلا الله. وحدة الآثار هذه تكشف عن وحدة المؤثر. وحدة المؤثر يعني وحدة المضمون، نفس المضمون الذي يكون في ولاية علي هو بنفسه يكون في قول لا إله إلا الله. أشرت أيضا إلى بعض من الروايات الشريفة التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كرواية أبي خالد القماط عن إمامنا الصادق عليه السلام حين قال: إن الله يوم القيامة يجمع الخلائق من الأولين والآخرين، يجمع كل الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يخلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: وذلك قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أشرت أيضا إلى بعض من الروايات التي رواها أبناء العامة في هذا الخصوص، أشرت إلى روايتين، وأشرت إلى ما جاء مذكورا في كتاب الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل في الجزء الثاني، أشرت إلى روايتين، أشير إلى واحدة منهما لأجل الاختصار والإيجاز. الرواية التي رواها أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حين دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله حدثني بحديث ينفعني. فحدثه إمامنا الباقر عليه السلام فقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الثمالي رحمة الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، وهل هناك في الناس من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: نعم، الذي لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا ابن رسول الله، إني تركت المرجئة، المرجئة يعني المخالفين، يقال المرجئة والمرجئة، والمرجئة هو الأصح في اللفظ، إني تركت المرجئة والقدرية والحرورية، حرورية هؤلاء أهل الحروراء يعني الخوارج، إني تركتهم وبني أمية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار هؤلاء في أذانهم في صلاتهم في ادعائهم الإسلام يتشهدون الشهادتين. قال إمامنا الباقر عليه السلام: أيهات أيهات، بمعنى هيهات، أيهات وهيهات بمعنى واحد. قال: أيهات أيهات، إن هذا القول يسلب منهم في يوم القيامة، هذه الشهادة تسلب منهم ومن جميع الخلائق، ولا يقولها إلا نحن وشيعتنا والباقين منها براء. أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ قال يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صوابا أي نطق بهاتين الشهادتين. أشرت إلى روايات أخرى في الدرس الماضي وختمت الكلام بما جاء في حديثي سلسلة الذهب. الحديث الأول ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. والحديث الثاني لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. في بعض الروايات من قالها مخلصا، لا إله إلا الله من قالها مخلصا فإنه قد دخل حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي. وصل بنا الكلام إلى هذين الحديثين الشريفين، وأشرت إلى وجوه التطابق وأشرت إلى وجوه الاتفاق في مضمون هذين الحديثين. نفس الكلام الذي مر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. ولاية علي بن أبي طالب حصني، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. نفس الآثار، نفس المعنى، نفس الحقيقة الموجودة في التوحيد موجودة في الولاية. وإلى هذه المعاني أشار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين قال كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان، هناك انطواء لشهادة التوحيد، هناك انطواء لشهادة الرسالة. والمعنى الثاني أشرت إليه فيما مضى من الدروس الماضية، من أن الشهادة بالولاية تتضمن معنى الشهادة بالرسالة، خصوصا حينما وقفنا على كلمة الشيخ أبادي رحمة الله عليه حين قال لأن الولاية هي باطن الرسالة. أشرت إلى بعض من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذا المعنى، وأشرت إلى أن الولاية باطن الرسالة، وأن الرسالة لا تنفك عن الولاية، وكلاهما متقوم بالآخر في جميع المظاهر. في مظاهر الولاية والرسالة في العوالم الغيبية، وفي مظاهر النبوة والولاية في عوالم الشهود وفي عوالم الطبيعة. وأشرت إلى طائفة من الأحاديث الشريفة، قسم منها يشير إلى العوالم الغيبية وقسم منها يشير إلى عوالم الشهادة. فيما سلف كانت هذه الأحاديث. اليوم نكمل الكلام من حيث انتهينا. وصل بنا الكلام إلى حديث سلسلة الذهب في التوحيد، وإلى حديث سلسلة الذهب في الولاية، ولاية علي بن أبي طالب حصن. والذي نجده في الروايات الشريفة، وذكرت قبل قليل رواية ثانية لحديث سلسلة الذهب في التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا بعنوان الإخلاص بمعنى الإخلاص. ولذلك إذا أردنا أن نراجع الروايات الشريفة التي وردت في باب التوحيد، أو التي وردت في عقيدة لا إله إلا الله، أو التي وردت في قول لا إله إلا الله، بشكل عام نجد هناك طائفتين من الروايات الشريفة. هناك طائفة من الأحاديث الشريفة أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه الروايات روايات مجملة، وإلا من قال لا إله إلا الله من دون النبوة هل يدخل الجنة؟ من قال لا إله إلا الله من دون الاعتقاد بالديانة الخاتمة، من دون الاعتقاد بالرسالة الخاتمة يدخل الجنة؟ هذا المعنى من البديهيات الواضحة. هناك طائفة من الأحاديث الشريفة تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هناك طائفة ثانية من الأحاديث الشريفة تبين لنا شرطا ووصفا وقيدا في هذا القول، من قال لا إله إلا الله مخلصا استوجب الجنة، من قال لا إله إلا الله بالإخلاص استوجب الجنة. هناك شرط الإخلاص، هناك شرط أن يكون قائلها مخلصا، نجد هذا الشرط موجودا في طائفة أخرى من الروايات الشريفة. الآن عندنا مجموعة من الروايات من قال لا إله إلا الله. وفقا للبيانات التي تقدم ذكرها وأن لا إله إلا الله في نظر أهل المعرفة وهو نظر أهل البيت الظاهر في رواياتهم وفي أحاديثهم الشريفة، أن لا إله إلا الله تشتمل في حقيقتها على معنى التوحيد والرسالة والولاية. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو ضمنت له الجنة وفقا للمعنى الذي بين، حينئذ تكون دلالة الرواية واضحة، من قال لا إله إلا الله بما اشتملت عليه من معاني التوحيد، من معاني الرسالة، من معاني الولاية. وحينئذ هذه الروايات إما أن تكون مجملة والتفصيل نفهمه من روايات أخرى، وإما أن تكون هذه الروايات وردت بلسان الإشارة والرمز، وهناك عندنا مجاميع كثيرة من الروايات الشريفة التي وردت في باب المعارف. تحدثت عن معنى مصطلح المعارف وما المراد من المعارف، هناك عندنا روايات كثيرة وردت في باب المعارف جاءت بلسان الإشارة وجاءت بلسان الرمز، وهذا الأمر واضح لمن كانت له خبرة في أحاديث المعارف الإلهية، خصوصا في الأحاديث التي تحدثت عن مقامات العباد وفي الأحاديث التي تحدثت عن مقامات الأولياء، وردت هذه الأحاديث بلسان الإشارة وبلسان الرمز. هذه الأحاديث التي قالت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو ضمنت له الجنة، إما وردت بلسان الإجمال والتفصيل يأتي في الطائفة الثانية أو في غيرها كما سأبين بحسب ما يسمح به المقام، إما جاءت بلسان الإجمال وإما جاءت بلسان الإشارة، باعتبار أن قول لا إله إلا الله يشتمل على معنى التوحيد وعلى معنى الرسالة وعلى معنى الولاية ضمنا وفي نفس محتوى هذه العبارة، وهذا المعنى هو الذي إليه الإشارة في كلمات إمام الأمة قدست نفسه الزاكية التي هي بين أيدينا. الطائفة الثانية من الأحاديث الشريفة من قال لا إله إلا الله مخلصا أو من قال لا إله إلا الله بالإخلاص استوجب الجنة، هذه الطائفة بينت لنا صفة، بينت لنا شرطا، أضافت لنا قيدا، أن قول لا إله إلا الله ليس فقط بهذا اللفظ وإنما بشرط الإخلاص. لكن يا ترى ما المراد من الإخلاص؟ المراد من الإخلاص هو المعنى اللغوي فقط، المعنى اللغوي لا يعني أنه ليس صحيحا، المعنى اللغوي مطلوب وهو جزء من المعنى الحقيقي، لكن أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنت لنا معنى الإخلاص. شيخ المجلسي في الجزء الثالث من البحار الشريف ينقل هذه الرواية عن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين سألوا يا ابن رسول الله ما الإخلاص؟ هذا الإخلاص الذي يشترط في قول لا إله إلا الله، ما الإخلاص يا ابن رسول الله؟ قال الإخلاص طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليه السلام. الإخلاص في معناه في حقيقته هو هذا البيان الموجز الذي بيّنه إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه. ما الإخلاص يا ابن رسول الله؟ قال الإخلاص طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليه السلام. الإخلاص الذي جاء في أحاديث التوحيد بهذا المعنى بهذا المضمون. وهنا تلاحظ أن الأحاديث المعصومية يشد بعضها بعضا، تلاحظ التناسق والتوافق والاتساق في المعاني بشكل واضح، سواء في الأحاديث التي قالت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، أو في الأحاديث التي قالت من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي نصوص أخرى بالإخلاص وجبت له الجنة، أو في هذا الحديث الشريف المنقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ما الإخلاص يا ابن رسول الله؟ قال الإخلاص طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم السلام. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وجبت له الجنة، فيسألون النبي عن معنى هذا المضمون، قال من قالها بحقها، من قالها بحقها نفس معنى قول الروايات من قالها مخلصا، من قالها بالإخلاص، من قالها بحقها لا إله إلا الله وجبت له الجنة، من قالها بالإخلاص دخل الجنة وضمنت له الجنة. ما حقها يا رسول الله؟ يبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن حب أهل بيته عليهم السلام هو من أعظم حقوقها. يسألونه يا رسول الله وحب أهل بيتك من حقوقها؟ قال هو أعظم حقوقها، حب أهل البيت، الطاعة لهم، الولاية لهم، كل هذه المعاني تتناسق في هذه الروايات الشريفة لتبين لنا نفس المضمون الذي أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، من أن الشهادة الثالثة تشتمل على مضمون التوحيد حقيقة، وعلى مضمون الرسالة حقيقة، وعلى مضمون الولاية حقيقة. ولا يوجد هناك أي انفكاك أو أي تفاوت في درجات هذه المعاني في حقيقة مضمون الشهادة الثالثة، كذلك الشهادة الأولى، كذلك الشهادة الثانية. لكن لأن الحديث هنا عن الشهادة الثالثة، أنا سقت الروايات الشريفة التي تتضمن هذه المعاني والتي تشير إلى هذه المطالب، وإلا هذه المعاني واحدة في الشهادة الأولى، وواحدة في الشهادة الثانية، وواحدة في الشهادة الثالثة. والشهادة الثانية أصلا لا تنفك في كل معانيها وفي كل مضامينها الحقيقية والنورية عن المعاني والمضامين الحقيقية والنورية للشهادة الثالثة لوحدة المقام. وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عن وحدة المقام النبوي العلوي، وكل المعاني التي أشرنا إليها في معنى الخلافة الكبرى وفي معنى الولاية العظمى كلها تدور قبل درسين أو ثلاثة دروس، كان الحديث في معاني الخلافة الكبرى وفي معاني الولاية العظمى كلها تدور حول هذا المضمون، حول مضمون وحدة المقام النبوي ووحدة المقام الولوي. هناك وحدة ثابتة لهذين المقامين. نعم في المظاهر هنالك اختلاف، أما في النورية وفي الروحانية وفي الحقيقة فالطينة واحدة والمقام واحد والمرتبة واحدة، والتشريف تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي من جهة مراتب الوجود وبينته في حينه. ولذلك نفس المقام الذي أشار إليه إمام الأمة في الصفحة 21 بعد 300 تحدث عن مقام المرسل، وتحدث عن المقام النبوي، وتحدث عن المقام المحمدي. فيما سلف تحدثنا عن الميقات الأحمدي وعن الوقت المحمدي في حين الحديث عن ميقات موسى وعن الوقت الموسوي. ماذا قالت الصفحة 21 بعد 300؟ قال: وأما عظمة المرسل إليه. أصل الموضوع كلام ومبحث عن القرآن وعن إنزال القرآن الكريم، لكننا في هذه الدروس كما بينت في ابتداء درسنا نتناول المطالب التي تتعلق بمقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سائر المطالب الأخرى التي ذكرها إمام الأمة فيما يتعلق بمعاني الصلاة أو بأسرار العبادات أو ما يتعلق بالكتاب الكريم نحن لا نتناولها باعتبار البحث ينصب على هذه المسألة، على مسألة مقامات أهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما ذكره إمام الأمة في كتابه الذي بين أيدينا. قال: وأما عظمة المرسل إليه، يعني الذي أرسل إليه القرآن الكريم، وأما عظمة المرسل إليه ومتحمله، الذي تحمل هذا الإرسال والذي حمل هذه الأسرار، فهو القلب التقي النقي الأحمدي، فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي الجمعي المحمدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة، وهو أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى. هذه المقامات التي أشار إليها إمام الأمة، وهذه المراتب هي مراتب الخلافة الكبرى والولاية العظمى، والتي تقدم الحديث عنها فيما سلف وتحدث عنها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيما مضى من المباحث والدروس، من أن هذا المقام هو مقام النبي ومقام الوصي، هو مقام نبينا ومقام أميرنا صلى الله عليهما وآلهما. ولذلك هذه الأوصاف وهذه المعاني كلها تتجلى لصاحب البرزخية الكبرى ولصاحب الخلافة العظمى. البرزخية الكبرى هو معنى الخلافة، الحاجز والفاصل والحجاب والواسطة بين هذا الخلق وبين الله. نحن تحدثنا فيما سلف عن الخلق الأول وعن الخلق الثاني، والبرزخية المراد منها عالم الخلق الأول، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مراتبهم الأولى في مراتب الخلق الأول هم البرزخ الفاصل، البرزخ الحاجز والفاصل، هم البرزخ الفاصل بين هذا الخلق وهو الخلق الثاني وبينه سبحانه وتعالى. وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى، بشكل سريع نمر على هذه الأوصاف، وإلا هذه الأوصاف إذا تتذكرون في مجالس شهر شعبان في أيام وليالي ولادات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تم الحديث في مثل هذه المعاني، لكن بشكل سريع أمر على هذه الأوصاف وعلى هذه المراتب التي أجملها إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في هذه السطور. حين قال عن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القلب التقي النقي. المراد من التقوى هنا لا بهذا المعنى العبادي، هذه التقوى من المقامات الظاهرية المسلمة الحاصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن التقوى التي تنالها كل الخلائق هذه التقوى العبادية الظاهرة في أقوال وفي تصرفات العباد، هذه مكتسبة بفضل تقوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام هنا كلام أهل المعرفة بنحو الإشارة، كلام أهل المعرفة بأسلوب اللطف وبأسلوب الرمز، فهو القلب التقي. المراد من تقوى القلب هنا، المراد من تقوى لا بهذا المعنى التنزه عن المحرمات والتنزه عن المعاصي، هذه من المراتب الظاهرية المسلمة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المراد من القلب التقي هو القلب الذي يتقي كل نفس، هو القلب الذي يتقي كل بعد عن الله، هو القلب الذي يتقي كل النواقص التي تحكم هذا العالم. قلبه منزه، قلبه بعيد عن كل هذه الحدود وعن كل هذه الإضافات، مراد من التقوى بهذا المعنى. والنقي، النقي من كل الأغيار، هو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي. والمراد من الأحدي هو القلب الذي تجلت فيه الحق تعالى. بأي شيء تجلى لكم؟ بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، هذه المعاني تجلت لقلبه وفي قلبه، تجلى له الحق تعالى. الحديث الذي نقرأه وربما أكثركم يحفظه: إن أرضي وسماواتي لا تسعني ويسعني قلب عبدي المؤمن. من هو هذا القلب الذي يسعه سبحانه وتعالى؟ يسعه لا من جهة المكان، هذا المعنى واضح، لأننا لا نعتقد بالحلول، الحلول من المعاني التي اعتقدت بها بعض طوائف الصوفية المنحرفة، وإن كان ظاهر الحديث يشير إلى هذا المعنى، والصوفية استدلوا بهذا الحديث من جملة استدلالاتهم على معنى الحلولية، استدلوا بهذا الحديث لأن الحديث ظاهره فيه إشارة إلى الحلولية. لكن المراد هنا يسعني قلب عبدي المؤمن السعة النورية بالمعنى النوري، لا بمعنى السعة المكانية، لا بمعنى السعة المادية، لا بمعنى التجافي عن المقام. نحن حينما نراجع النصوص الكريمة، سواء النصوص التي جاءت في الكتاب الكريم أو النصوص التي جاءت في الحديث القدسي أو النصوص التي جاءت في كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن هذه النصوص تأمرنا بالتضحية وبالجود بكل شيء وبالجود حتى بالنفس. نجد أن هذه النصوص تأمرنا بالتضحية وبالإيثار وبالجود حتى بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ونجد أسمى معاني المدح للجود للجود بالنفس. الباري سبحانه وتعالى يا ترى يأمرنا أن نجود بأنفسنا ولا يجود بنفسه، هذه معاني بأسلوب أهل المعرفة. المقصود هنا من الجود بالنفس لا بالمعنى الساذج، لا بالمعنى المادي، وإنما لتوضيح معنى الحديث. الباري سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجود بأنفسنا، يأمرنا أن نعفو. في لسان الأدعية الشريفة، في لسان الأوراد والمناجيات المروية عن أهل بيت العصمة، نخاطب الباري هكذا: إلهنا أنت تأمرنا بالعفو. ف فكيف تأمرنا بالعفو ولا تعفو عنا؟ هذا المعنى نجده واضحا في كثير من الأدعية الشريفة. نطالب الباري بالعفو لأنه يأمرنا بالعفو، نطالب الباري بالمغفرة وبحسن التجاوز لأنه يطالبنا ويأمرنا بأن نتجاوز بإحسان عن الآخرين. الباري سبحانه وتعالى حينما يأمرنا، حينما يطلب منا، حينما يحبب لنا الجود بالنفس، يمكن أن يأمرنا بذلك وهو لا يجود بنفسه وهو أجود الأجودين، ونكون نحن حينئذ أجود منه. أصلا هذا خلاف القواعد العقلية. الباري سبحانه وتعالى إذا كان لا يجود بهذا المعنى وبهذه المرتبة من الجود، كيف يعطينا القابلية على أن نجود وفاقد الشيء لا يعطيه؟ الباري سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على الجود بهذه المرتبة، وأمرنا أن نجود بهذه المرتبة، ومدح لنا الجود بهذه المرتبة. هو أيضا يجود بهذه المرتبة، لكن يجود بهذه المرتبة على من؟ يجود بهذه المرتبة على الذين كانوا أقرب الخلق له. ولذلك أنه من عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن كانت علي ديته فأنا ديته. حديث القدسي عن الباري سبحانه وتعالى: من عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته. وهذه المعاني نجدها في طائفة كثيرة من الأحاديث القدسية. يجود بنفسه هكذا يقول أهل المعرفة: جود الباري بنفسه إنما هو الجود بنوريته، لا بمعنى التجافي عن المقام، لا أن يتجافى عن مقامه فيكون قد حل في قلب عبد من عبيده، حتى ولو كان قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بمعنى التجافي عن المقام، لا أن الباري سبحانه وتعالى يتجافى عن مقامه فيحل في قلب العبد، وإنما المراد يجود بنفسه أنه يتجلى بنوريته، يتجلى بأسمائه. كهذا المعنى: تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية. وهذه كل معاني التوحيد. التوحيد أليس هو توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد أفعالي، توحيد أسمائي؟ أليس هذه هي مراتب التوحيد التي يجب على كل موحد أن يحصلها وأن يقر بها ولو بشكلها الإجمالي ولو بظاهرها المجمل؟ وإلا لا يتحقق معنى التوحيد عند الإنسان ما لم يعتقد بهذه المراتب من التوحيد. لا بد أن يعتقد بمعاني التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والأسمائي، وهذه كل مراتب التوحيد. الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو هذا معنى الجود بالنفس، أن الباري سبحانه وتعالى جاد بنوريته على أهل البيت، جاد بكرامته على أهل البيت، جاد على هذه القلوب التي هي أطهر قلوب في هذا الوجود، جاد عليها بكل هذه المعاني. كيف جاد عليها؟ جاد عليها بالتجلي لا بالتجافي. هناك من يقول من الصوفية بالحلولية بمعنى التجافي، وهذا المعنى في رواياتنا الشريفة من معاني الكفر والزندقة، من المعاني التي تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان. أما أهل المعرفة وأولياء أهل البيت كصاحب الكتاب الذي بين أيدينا، نظرهم إلى معنى الجود بالنفس إلى معنى النورية التي تفطأ في قلوب العباد بهذا المعنى: الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية، والولاية المطلقة، وهو أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرات الوجود. وهذه المعاني كلها تشير إلى نقاء هذه الذات عن كل نواقص هذا الوجود، حينما يصفه بهذا الوصف: وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق. دار التحقق يعني عالم الوجود، تحقق الشيء وجد. يقال للشيء الموجود شيء موجود، متشيئ، كائن، متحقق، متسربل بسربال الوجود، وعبر ما شئت من التعبيرات، المعاني واحدة. وعصارة دار التحقق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى، خلافة الكون، جوهرة الوجود، أي أنه الوجود النقي، الوجود التقي الذي اتقى والذي تنقى من كل شوائب عالم الإمكان. ولذلك في البداية وصفه بهذا الوصف فقال: فهو القلب التقي النقي، القلب الذي سما على كل القلوب. ولذلك جبرائيل عليه السلام الذي يحمل أنقى القلوب وأشرف القلوب. أعلى مراتب قلوب الأنبياء أنها تتفتح للقيا جبرائيل عليه السلام. أشرف قلوب بني الإنسان في العالم الأرضي قلوب الأنبياء، وأعلى مراتب قلوب الأنبياء أنها تلتقي بقلب جبرائيل، أنها تلتقي بجبرائيل. وجبرائيل عليه السلام خادم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ربما الرواية الشريفة: والملائكة خدامنا، تشمله أيضا أن يدخل في دائرة خدام شيعة أهل البيت، لأن الرواية قالت: والملائكة خدامنا، وجبرائيل وخدام شيعتنا، وجبرائيل من الملائكة. ولذلك حينما سألوا الإمام الصادق وسألوا الإمام الباقر أيضا عن الآية الشريفة: تنزل الملائكة والروح فيها، قالوا: يا ابن رسول الله، الروح جبرائيل؟ قال: لا، جبرائيل من الملائكة، الروح خلق أعظم من جبرائيل وأعظم من الملائكة. الإمام هنا قال إن جبرائيل داخل في عنوان الملائكة. حينما تأتي الروايات الشريفة فتقول: والملائكة خدامنا وخدام شيعتنا، هذا المعنى يشمل جبرائيل وغير جبرائيل من الملائكة، بدليل الرواية التي أشرت إليها التي وردت في تفسير سورة القدر المبارك. فجبرائيل خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك الروايات الشريفة حتى في كتب العامة تصفه حين يأتي نازلا إلى النبي أنه يجلس بين يديه جلسة العبد، يجلس بين يديه جلسة الخادم. جبرائيل الذي أرقى مراتب قلوب الأنبياء أن تلتقي بقلبه، أن تمتزج بنورانيته. جبرائيل عليه السلام خادم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل سائق دابته السماوية. حينما نزل البراق، من الذي كان يقود البراق؟ من الذي كان يقود البراق لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قائد ناقة رسول الله السماوية جبرائيل عليه السلام. من الذي كان في خدمته في كل مقامات المعراج إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المقام الذي قال عنده جبرائيل: هذا المقام الذي لم يصله أحد من خلق الله. لما قال له رسول الله: أن ادنوا، قال: لو دنوت أنمل لاحترقت. لو دنوت أنمل لاحترق قمة مراتب قلوب بني البشر أن تتماجج مع نورانية جبرائيل عليه السلام. أما جبرائيل في مقام الخدمة وفي مقام الخدمة وفي مراتب نبينا في مراتب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو دنا أنمل لاحترق. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة المروية عن أهل بيت الأصنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وخلاصة الكون وجوهرة الوجود قلت المراد هو نقاء هذه الذات ونقاء هذه الحقيقة من كل هذه النقائص من كل هذه الشوائب التي تشوب هذا العالم وتشوب هذا الخلق. ولذلك يبين إمام الأمة في مقام آخر في الصفحة 73 بعد 300 حين حديثه عن هذا المقام الشريف وفي مقام التخلص أن هذا المقام قد تخلص من كل النقائص فيقول وبالجملة في الصفحة 73 بعد 300 ومن جملة التخليص بهذه المرتبة الكاملة وإن كان لا يتيسر لغير الكمل من الأولياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام. مقصود هنا من الأولياء والأصفياء من الأنبياء من الأوصياء السابقين من أصحاب مراتب القرب العالي. مراد هنا من الأولياء والأصفياء مراده الأنبياء الذين سبقوا نبينا والذين كانوا دعاة لدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة التخليص مراد من التخليص لأن الإمام هنا يذكر هذا الكلام ضمن حديثه عن معنى الإخلاص والخلوص. هناك مرتبة الإخلاص وهناك مرتبة الخلوص. أما مرتبة الإخلاص فهي الإخلاص في النوايا التي تنعكس على الإخلاص في الأعمال. أصل الإخلاص في النية والإخلاص في النية إذا كان قويا إذا كان ثابتا ينعكس على الأعمال في الواقع الخارجي. في بعض الأحيان ربما يكون الإنسان مخلصا في نيته لكن العمل لا يكون في مرتبة الإخلاص. ولذلك في الروايات الشريفة التي وردت عن نبينا وعن الأئمة المعصومين صلى الله عليهم أجمعين أن الإبقاء على العمل أشد من الإخلاص في العمل وأشد من نفس العمل. الإبقاء على العمل ما المراد به؟ أن الإنسان ربما يخلص النية في قلبه لهذا العمل أو لذاك وتكون النية مخلصة في قلبه وهذه النية يعكسها في الواقع الخارجي لكن بعد إتيان العمل وبعد ظهور العمل في الواقع الخارجي حينئذ تتبدل نيته. يعني في الأصل الدافع لإتيان العمل نية خالصة مخلصة وتحقق العمل بهذه النية لكن بعد تحقق العمل في الواقع الخارجي حينئذ تغيرت النية. لذلك الإبقاء على العمل أشد من نفس العمل أشد من نفس الإخلاص في أصل العمل. فهناك مرتبة الإخلاص الإخلاص في النية وبعد ذلك الإخلاص الذي ينعكس على الأعمال التي تقع في الواقع الخارجي. إذا بلغ الإنسان المراتب العالية في الإخلاص وقبل قليل قلنا الإخلاص طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته مراد من الإخلاص هذه المعاني وبحسب ما رسم حدودها أهل بيت العصمة لا بحسب ما يرسمها الإنسان لنفسه لا بحسب ما يتذوقه الإنسان، بحسب الأمزجة وبحسب التغيرات الفكرية، بحسب ما رسمه أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من حدود الإخلاص، وبينوه من شرائط الإخلاص: الإخلاص في النية، والإخلاص في العمل، والإخلاص في الآثار التي تترتب على عمل الإنسان في الواقع الخارجي. إذا بلغ المراتب العالية حينئذ يترقى إلى مرتبة أخرى يعبر عنها بمرتبة الخلوص. ولذلك المعنى الذي تجدونه في الأدعية أو في الزيارات: مخلصين ومخلصين، إشارة إلى هذين المقامين. في الأدعية وفي الزيارات تجد هذين الوصفين: وصف المخلصين ووصف المخلصين. وصف المخلصين الذين ظهرت فيهم صفة الإخلاص، الذين تلبسوا بصفة الإخلاص. وصف المخلصين الذين تلبسوا بصفة الخلوص. الخلوص شيء والإخلاص. ولذلك في زيارات الأئمة الأفضل أن تقرأ هكذا القراءة، وإن موجودة بقراءتين في كتب الأدعية. في الزيارات في وصف أهل البيت، في زيارات مخلصين ومخلصين، الأفضل والأدق في المعاني المناسبة لمقامات أهل البيت عليهم السلام أن تقرأ العبارة مخلصين وليس مخلصين، لأن مخلصين تشتمل على معنى مخلصين وعلى معنى المتخلصين، على معنى أهل الخلوص. على أي حال الآن ليس الحديث عن هذا المعنى، لكن لأجل توضيح السياق الذي ورد فيه كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. قال: وبالجملة التخليص بهذه المرتبة الكاملة، التخليص بمعنى الإخلاص وبمعنى الخلوص هنا. المراد من الخلوص أن قلب الإنسان يكون خالصا لله، وهو القلب السليم الذي ورد في معناه في تعريفه في الروايات الشريفة على ما يخطر في بالي في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن المعصومين عليهم السلام. قال: القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سوى الله، وهذا القلب السليم. القلب الذي يلقى الله وما فيه غير الله، نفس المعنى الذي وردت إليه الإشارة في قول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حين سأله السائل: يا أمير المؤمنين بما وصلت إلى هذه المراتب؟ الإمام بماذا أجابه؟ قال: قعدت على باب قلبي فلم أدع أحدا يدخله غير الله سبحانه وتعالى. ما دخل، قعدت على باب قلبي، ومعنى الإخلاص ومعنى الخلوص. قعدت على باب قلبي وما تركت أحدا يدخل إلى هذا القلب، الله فقط هو الذي دخل في هذا القلب. هذه المعاني لا تتناسب والقلوب التي نحملها، هذه المعاني تتحدث بمضمون الحقيقة عن قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما قلوبنا تتقلب مع الآم، تتقلب مع الخوف، تتقلب مع الرجاء، تتقلب مع الطمأنينة، تتقلب مع السراء ومع الضراء وفي الرخاء وفي الشدة. التقلبات الموجودة في قلوبنا أصلا لا تدع لقلوبنا حالة من الاستقرار والثبات. حالة الاستقرار والثبات وحالة التكامل هذه خاصة بقلوب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما قلوبنا قد تعيش فيها المعاني الصحيحة، قد يعيش فيها الإخلاص في رتبة من الرتب، أما رتبة الإخلاص الحقيقية لله في قلوب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط. وإلى هذا المعنى يشير إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. وبالجملة التخليص بهذه المرتبة الكاملة، وإن كان لا يتيسر لغير الكمل من الأولياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ماذا يقول؟ يستعمل كلمة بل، وكلمة بل لأي شيء، كلمة بل تفيد الاستدراك، استدراك على هذا المعنى. بل المقام الكامل لهذه المرتبة وقبل قليل قال إن هذه المرتبة من التخليص لا تتيسر لغير الكمل، يعني أن الكمل ينالون هذه المراتب العالية. ثم يقول بل مستدركا، بل المقام الكامل لهذه المرتبة أكمل مقامات الإخلاص والخلوص، بل المقام الكامل لهذه المرتبة أصلا لا يتمكن الكمل ولا غيره. هذا من مختصات المقام النبوي، من مختصات النبي الخاتم. بل المقام الكامل لهذه المرتبة من مختصات النبي الخاتم والقلب الخالص النوراني الأحدي الأحمدي الجمعي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة، وللكمل والخلص من أهل بيته بالتبعية. هذا المقام مقامه ومقام آله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمراد من أن مقام الخلوص ومقام التخلص ومقام الإخلاص من مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا بنحو المعنى العملي فقط، لا بنحو مسائل العبادة ومسائل الطاعة، وإنما هذه مظاهر من مظاهر الخلوص والتخلص. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل مقاماتهم هم في مقامات الخلوص، في مقاماتهم النورانية الأولى هم في مقامات الخلوص من كل ظلم، حينما خلقهم الباري أنوارا وحينما شق نورهم من نوره جلت قدرته وتعالى شأنه. هذه النورية التي كانت لهم والتي اشتقها من نوريته سبحانه وتعالى كانت في مقام الخلوص أيضا، أنها كانت خالصة ومخلصة من كل غبنة، بل إنها هي التي كسبت العوالم العلوية معنى النورانية. حينما نراجع الروايات التي وردت في معنى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأي سر ولأي حكمة قيل لها الزهراء؟ هناك عدة معان وهناك عدة أسباب في تسميتها، في تلقيبها، في توصيفها بهذا الوصف صلوات الله عليها. لكن في بعض الروايات سبب من الأسباب، حكمة من الحكم، معنى من المعاني، أن الباري سبحانه وتعالى بعد أن خلق الملأ الأعلى ولأجل امتحانهم سادة الملأ الأعلى ظلمة، ظلمة لا بهذا المعنى الحسي، الملأ الأعلى منزه عن قيود المادة، الملأ الأعلى منزه عن النقائص الإمكانية التي تحكمنا في هذا العالم، ظلمة التي تتناسب مع ذلك العالم. فسادة الملأ الأعلى ظلمة، فضج أهل الملأ الأعلى من هذه الظلمة إلى الباري، أن اكشف عنا هذه الظلمة، فنصب في وسط سماواته، والمراد هنا من السماوات في كبد الملأ الأعلى، نصب قنديلا، وهذا القنديل أشرق من أنواره السماوات العلى، مراد العوالم العلوية، نصب هذا القنديل فشحت الأنوار في كل صقع من أصقاع الملأ الأعلى. فسألت الملائكة أهل الملأ الأعلى، سألوا ما هو سر هذا القنديل؟ جاء الجواب إنها أمتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أمتي فاطمة، فاطمة قيل لها الزهراء لأن العوالم العلوية أزهرت وزهرت بنورها. المعنى ليس ينحصر في هذا السبب، ربما إذا وفقنا في وقت آخر نتحدث عن معاني الزهراء كما تحدثنا في المجالس الماضية عن معاني اسم فاطمة في الروايات الشريفة. إذا سنحت فرصة إن شاء الله نتحدث عن معاني الزهراء بحسب ما جاء في الروايات المعصومية الشريفة، سبب من الأسباب وغاية من الغايات ومعنى من المعاني. قيل لها الزهراء لأن الملأ الأعلى حينما ابتلي بالظلمة الباري سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه الظلمة، فما زالت هذه الظلمة إلا حين سطح نور القنديل الزهرائي، قنديل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن هنا وصفت الزهراء بأنها قنديل العرش في الروايات الشريفة، واحد من أسماء الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام من أسمائها تفاحة الفردوس، وحتى في زيارتها حينما تسلم عليها أنها تفاحة الفردوس والخلد، من أسمائها في الروايات الشريفة وروايات عديدة أنها قنديل العرش، القنديل الذي أشرقت فيه العوالم العلوية نورية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. مقصودي من كل هذه المعاني أن المراد من مراتب الخلوص والتخلص لأهل البيت ليس فقط في العالم الدنيوي، وإنما أهل البيت ليس فقط هم قد خلصوا، خلصوا وخلصوا كمعنى قولنا في الطهور. لماذا يقال للماء أنه طهور؟ ربما في دروسنا قبل شهر رمضان حينما كنا نتناول روايات الكافي الشريف في باب الطهارة وصلنا إلى الروايات التي تتحدث عن طهورية الماء، قلت إن المراد من معنى طهورية الماء الماء طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهذا المعنى معروف بين أصحابنا بين فقهائنا، ماء طهور قيل له طهور لأنه طاهر بنفسه مطهر لغيره. وحين تحدثنا عن معنى النور قلنا النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مقام الخلوص لما كانوا في هذا المقام هم خلصوا من النقائص، هم خلصوا من الشوائب صلوات الله عليهم، وبهم أيضا تخلص المخلوقات وتنال الكمال بسببهم، وترقى المخلوقات في معارج الوصول إلى ساحة القرب الإلهي بسببهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه نزحة لا تعد بشيء من معنى خلوص أهل البيت، لأننا لا نتمكن من إدراك أسرار هذه المعاني المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن نبقى دائما سواء الحديث في هذا المطلب أو في غير هذا المطلب، نبقى دائما في مقام العاد وفي مقام التقصير، مهما تمكننا أن نسبر أغوار أسرار المعاني نبقى دائما عند حاسة التقصير وعند حاسة القصور وعند حاسة العجز عن إدراك حقائق مراتبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقت الدرس انتهى، أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا. بالنسبة ليدا من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.